إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الحكيم الخبير، بيده البسط والقبض والرفع والخفض، وإليه تصير الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المجاهد الصبور، صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم سبحانه، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. أيها المسلمون، هذه الحياة الدنيا هي دار الشكوى والابتلاء، ودار البأساء والضراء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولو كانت الدنيا صفوًا لأحد لكان أولى الناس بذلك رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. تأملوا ما جرى لآدم، تأملوا ما جرى لآدم والأنبياء فنوح عليه الصلاة والسلام يقاسي أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والخليل يرمى في النار، وإسماعيل يضجع للذبح، ويباع يوسف بثمن بخس، ويلبث في السجن 4 سنين، وينشر بالمنشار زكريا، ويذبح السيد الحصور يحيى، ويعاني موسى من بني إسرائيل، وأيوب يمكث في بلائه 18 سنة، ويبكي داود، وعيسى يسير مع الوحش ويعالج الفقر وأنواع الأذى، محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. الإيمان حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، ومرتبة تحتاج إلى تحمل وصبر. نعم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صبروا، وليعلمن الكاذبين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأم عمار سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بقومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر وهم يعذبون بمكة، فيقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وهكذا، فليكن المؤمن في كل زمن ينتظر الفرج من الله، ويصبر لأمره، يتفاءل ويأمل الخير. كعب بن مالك وأصحابه هجرهم المسلمون 50 ليلة حتى جاء الله بالفرج وتاب عليهم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتكلم أهل الإفك في شأنها ما يزيد على شهر حتى أنزل الله براءتها من السماء في آيات تتلى. وأم المؤمنين أم سلمة بعد إسلامها يفرق بينها وبين ابنها، ثم يتوفى زوجها فيعوضها الله خيرا حين استرجعت وصبرت بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. وكم جرى لأعداد من الصحابة من البعد عن أوطانهم وفقد أحبابهم وأموالهم وأنواع من البلاء في أنفسهم وأهليهم ومن بعدهم من المسلمين إلى يومنا هذا. كل هذا دليل على أن هذه الدار هي دار الابتلاء، هي ميدان الصبر، فالمبتلي هو الحكيم جل جلاله الذي وعد الصابرين بالأجر العظيم، ووعد بأن مع العسر يسرا، وأن بعد الضيق سعة وخيرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر واحد يسرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر على المحن والبلاء بين أجر مدخر وفرج ينتظر وجلد يشكر وذنوب تغفر، وكل ما يجري في هذه الدنيا فبقضاء وقدر، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، وكل قضاء يقضيه الله للمؤمن فهو خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأهل الإيمان إذا امتحنوا صبروا واتعظوا واستغفروا وحمدوا الله على سلامة دينهم، وتذكروا أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وأن الله جل جلاله حكيم لا يتهم في قضائه. قال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمد الله إذ لم تكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع. إنا لله وإنا إليه راجعون لما أرجو من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. سافر من المدينة إلى الشام عروة بن الزبير رحمه الله يريد الوليد بن عبد الملك، فلما كان بوادي القرى ظهرت قرحة في رجله، ثم ترقى به الوجع وقدم على الوليد وهو محمول، فقال له الأطباء: اقطعها لئلا تصل إلى بقية الجسم. فأشار الوليد عليه بذلك، فأراد الأطباء قطعها وأرادوا أن يسقوه شرابا لينام، فأبى، فقطعوها من نصف الساق. فقال الوليد: ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. وبينما كان ابنه في سفرته تلك في إسطبل الدواب ركضته بغلة فمات. فلما رجع إلى المدينة ما سمعوه يشتكي، فلما كان بوادي القرى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم قال: اللهم إنه كان لي 7 أبناء فأخذت واحدا وأبقيت لي 6، فلك الحمد على ذلك. وكان لي 4 أطراف فأخذت طرفا وأبقيت 3، فلك الحمد. لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ولقد كان لما قطعت رجله نظر إليها ثم قال: أما إنه سبحانه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط. أيها المسلمون، إذا اشتدت على العبد المحن وضاق صدره بشدائد الأمور فليعلم بأن فرج الله قريب، فلا يجزع مما نزل به أو نزل بغيره من إخوانه، فالجزع والهلع لا يرد فائتا ولا يدفع واقعا، بل يوقع في التسخط على القضاء واضطراب النفس وسوء الظن والتحسر واليأس. أيها المسلم، مما يسليك عند المصائب والنوازل أن تعلم بأنك وما بيدك ملك لله سبحانه، ولذا شرع لك أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وكذا أن تتذكر بأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. ولو لم يكن إلا تكفير الذنوب لكفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وفي الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه. وفي سنن الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إن المصيبة ما جاءت لتهلك العبد، وإنما جاءت لتمتحن صبره وإيمانه. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ضاق عليه رزق أو نزل به ضر أو خاف من عدو أو اهتم لأمر فليتوكل على القوي العزيز، فإنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله الحميد. اشتدت الحال برجل من الناس وكان شديد الفقر عديم المال، فقال مناشدا لربه: يا من له الفضل محضا في بريته وهو المؤمل في الضراء والباس، عودتني عادة أنت الكفيل بها، فلا تكلني إلى خلق من الناس ولا تذل لهم من بعد عزته وجه المصون ولا تخفض لهم راسي، وابعث على يد من ترضاه من بشر رزقي وصنه عمن قلبه قاسي، فإن حبل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوعا عن الناس. فبعث الله لمنشئها رزقا بسبب فأرة خرجت من جحر في بيته وبفمها دينار، فحفر مكان ذلك فوجد دنانير كثيرة وأغناه الله عن الناس. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واستقيموا على طاعته، وآمنوا به، واصبروا على أقداره، تفلحوا وتفوزوا فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. الأول: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني: مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. الثالث: مشهد الرحمة، وأن رحمته سبحانه في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، والرحمة واللطف في باطنه. الرابع: مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك ولم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس: مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. السادس: مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملك لله وعبد له، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. أيها المسلمون، العبد لا يقترح على الله ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، بل يفوض إلى من يعلم عواقب الأمور ويرضى بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو من حسن العاقبة، فهذا يريحه من الأفكار المتعبة. وإن من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، ومن الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإننا لنؤمل أن يكون ما جرى ويجري للمسلمين عموما وفي فلسطين وسوريا خصوصا تمحيص يعقبه نصر من الله وفتح قريب وابتلاء بعده تمكين وعز، ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغيرهما من كيد أعدائهم، اللهم اكتب لهم النصر والتمكين. إلهنا عز المنافق والكافر وقل المعين والناصر وكثرت الفتن، فثبتنا اللهم على الإيمان والسنة واجعلنا من عبادك المتقين، واكفنا اللهم وجميع المسلمين شر الأعداء المتربصين. اللهم اجعل الذلة والصغار على الكفار والمنافقين. إلهنا أنت حسبنا ونعم الوكيل، كثرت ذنوبنا وعظمت خطايانا وضعفنا عن الإنكار والنصيحة، فلا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تجعلنا فتنة لأعدائنا. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إليك نشكو ما حل بنا من غلاء ووباء وفتن وقحط، وإليك نشكو ما حل بإخواننا، كل هذا سببه ذنوبنا ومعاصينا. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا وتكلهم؟ أإلى بعيد يتجهمنا ويتجهمهم، أم إلى عدو ملكته أمرنا وأمرهم؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عليك بكل ملحد ومنافق وطاغوت يكيد للإسلام وأهله. اللهم أذل المنافقين والمنافقات الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويدعون إلى الاختلاط والتبرج وزرع الشبهات بين المسلمين. اللهم اخذلهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم وحل بينهم وبين ما يريدون. اللهم أعز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر واحفظهم من كيد الأعداء. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وأصلح من وليته أمرنا. اللهم وفقهم لإزالة المنكرات وقمع المفسدين والمفسدات. اللهم إنا نسألك فرجا من عندك قريب، اللهم إنا نسألك فرجا من عندك قريب لمرضى المسلمين أجمعين وللمأسورين وللمكروبين والمهمومين. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين ويسر أمورهم. اللهم واجعل للمسلمين في بلاد الشام فرجا ومخرجا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأنزل السكينة عليهم اللهم أنزل عليهم السكينة والنصر المبين، اللهم اكبت عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية سوريا وجنوده ومن أعانهم من الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم اشقق عليهم واقتلهم بسلاحهم، اللهم اشقق عليهم واقتلهم بسلاحهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم طاغية سوريا وجنوده ومن أعانهم من الظالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم افتح علينا من بركات السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.